الشيخ مصعب بالمناسبة ذكرني كلامكم بصنيع الشيخ أبي إسحاق رحمه الله طويل الأثر حول أو في تعليقي على حديث دعاء دخول السوق الذي صححتموه أنتم نعم وهو يرى نكارته وأنه منكر قيادة معنا حول موضوع التحسين النافلة. أبو إسحاق؟ نعم. وين؟ في كتابه النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة. القرآن له حديث منكر. لأنه في رسالة من الإخوان السعوديين حول هذا الحديث وحديث الزهد. هذا بنفسي. في كتابه النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة. أنت في الجزء الأول أو الثاني. وهو يعني لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذا الحديث في مفردات أسانيده فيها ضعف. وهون الدقة في الموضوع، فهو أنا ما رأيت كلامه لكن اعتمادا على ما نقلت رأيت كلام غيره. عندكم الناس لأنه استطيع ما أظن شوف يعني موجود ما أظن فيه شيء جديد إلا ما ذكره هذا صاحب رسالة بذل الجهد في دقيقة إيش هو الأول؟ بذل الجهد أيوة بذل الجهد هذه رسالة صغيرة وأنا رديت على هذا في بعض المقدمات أظن وقد يكون هو نفس الكلام يصح ردا على ما تنقله الآن عن الحويني. شيخ الصابر بينما يتم الحضور أو الحصول على النافلة لا ما هو